الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، يقول الله عز وجل: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي هل أخبركم بما هو خير من تلك المستلذات والشهوات التي تقدمت هذه الآية من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف؟ كل هذا المتاع الله تعالى يقول: قل أنبئكم بخير من ذلكم، ما هو الذي هو خير؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خص الله المتقين في هذه الآية لأنهم المنتفعون بذلك دون غيرهم. وقوله تعالى خالدين فيها، هذه نعمة من أعظم النعم في الجنة، أن هذا النعيم خالد غير منقطع، خلود لا يلحقه موت، وأزواج مطهرة أي زوجات في الجنة لا يلحقهن ما يلحق النساء في الدنيا مثل الحيض والنفاس ونحوهما، فالنساء مطهرات من كل هذا الأذى. وفوق كل هذا ورضوان من الله، هذا الرضوان مستمر لا ينقطع، يأمنون معه من غير حال النعيم الذي هم فيه، لأن الله تعالى يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا، كما جاء ذلك في الحديث. والله بصير بالعباد، أي أن الله تعالى بصير فيجازي كلا بما يستحق بحسب إيمانه وعمله. فالله تعالى هو العليم، بصير سبحانه وتعالى بمن يستحق الثواب والأجر، فيعطي كل إنسان ما يستحقه من الأجر. قال الله تعالى: والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هذا يسميه العلماء التوسل بالعمل الصالح. ما هو العمل الصالح هنا؟ الإيمان. ربنا إننا آمنا، توسل بإيمانه بالله تعالى وإيمانه برسوله صلى الله عليه وسلم أن يغفر الله له، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هذا أعظم مطلب، أن يغفر الله الذنوب ويقي الإنسان عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين أي صبروا على طاعة الله حتى أدوها، وعن معصية الله حتى ابتعدوا عنها وصبروا على أقدار الله عز وجل. والصادقين أي صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم في السر والعلانية. والقانتين، القانتون هم المطيعون لله الخاشعة له قلوبهم. والمستغفرين بالأسحار هم السائلون المغفرة بالأسحار وقت السحر، وقيل هم المصلون صلاة الفجر أو صلاة آخر الليل وقت السحر. والسحر هو الوقت من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر، اللي هو آخر جزء من الليل. والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهد الله أي بينا وأعلم، بيّن الله تعالى لعباده وأعلم، وشهد الله تعالى كذلك، الله تعالى شهد على ذلك. فهذا أجل مشهود عليه وتوحيده، شهد الله تبارك وتعالى، فهذا أجل شاهد على أجل مشهود عليه أنه لا إله إلا هو، فقد دلنا على وحدانيته بما بين وبما خلق سبحانه وتعالى. وكذلك قال والملائكة، أي وشهادتهم إقرار بأنه لا إله إلا الله، وأولو العلم وشهادتهم بمعنى الإيمان منهم وما يقع من البيان للناس على ألسنتهم، وفي ذلك فضيلة عظيمة لأهل العلم جليلة ومنقبة نبيلة، حيث قرنهم الله تعالى باسمه واسم ملائكته، فاستشهد الله تعالى بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده تبارك وتعالى قائما بالقسط، أي أن الله تعالى قائم بالعدل في جميع أموره أو مقيما للعدل سبحانه وتعالى، وهذا فعل الله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب ولا يغالب، والحكيم الذي يضع الأشياء في موضعها سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، أي لا يقبل الله من أحد دينا غيره، والإسلام هنا يشمل الإيمان، لأن الإسلام هنا هو التصديق والقول والعمل، فالإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، بمعنى إذا ذكر واحد منهما يشمل جميع الدين. فمعنى الآية إن الدين كله عند الله تعالى هو الإسلام، فهذا يدل على أن من دان بدين غير الإسلام في الدنيا ومات على ذلك فهو غير مرضي عند الله تعالى يوم القيامة، وهو في النار خالدا فيها، نسأل الله العافية. قال الله تبارك وتعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، أي اختلف اليهود فيما بينهم والنصارى اختلفوا فيما بينهم، وتخالف اليهود والنصارى، يعني اليهود اختلفوا فيما بينهم والنصارى اختلفوا فيما بينهم، وكل من اليهود والنصارى اختلفوا أيضا اختلاف. لماذا؟ لأنهم يقيمون دينهم على أهوائهم ليس على مراد الله تبارك وتعالى. إلا من بعد ما جاءهم العلم الذي في الكتابين السماويين، وهذا العلم الصريح عندهم بوجوب توحيد الخالق وطاعته والاستسلام لأمره، وهذا من أعظم البلاء والله، أن الإنسان يختلف بعد أن يأتيه البينات والآيات من الله تبارك وتعالى بغيا بينهم. فيه الإخبار بأن اختلاف اليهود والنصارى كان لمجرد البغي، والمراد خلافهم في كون نبينا صلى الله عليه وسلم كان نبيا أم لا، واختلافهم في نبوة عيسى، واختلافهم في ذات بينهم، كل هذا اختلاف وقع منهم والله تعالى فصله وأنهاه، ولكن لم يتبعوا هدى الله الذي أرسل الله تعالى به رسله، حتى قال الله تبارك وتعالى قالت اليهود في ذلك لست النصارى على شيء ولست النصارى على شيء، قالوا ذلك وهم يتلون الكتاب، هؤلاء كفروا هؤلاء وهؤلاء كفروا هؤلاء. قال الله تعالى ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، من يكفر بنبوة محمد، من يكفر بنبوة عيسى، من يكفر بنبوة موسى فأولئك أصحاب النار، الله تعالى قال إن الله سريع الحساب، فإن الله سريع، أي إن الله تعالى يحاسبه يوم القيامة، والله تعالى لا يشغل حساب أحد عن أحد. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، فإن حجوك أي النصارى إن جادلوك يا رسول الله بالشبه الباطلة والأقوال المحرفة فقل لهم أسلمت وجهي لله، أي أخلصت ديني وعبادتي لله ومن اتبعن، أي كذلك أخلص القصد أتباعي من المسلمين. والمراد بقوله تعالى والأمين، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، قل لهم، وكذلك قل الأميين اللي هم مشركو العرب لم يكن لديهم كتب يدرسونها، فأهل الكتاب اليهود والنصارى، والأميون في الآية هنا مشركوا العرب لم يكن لهم كتاب. قل لهم أأسلمتم، المعنى أنه قد أتاكم من البراهين ما يوجب الإسلام، فهل قبلتم الإسلام وعملتم بموجب ذلك أم لا؟ والجواب لن يفعلوا ذلك، فإن أقروا وأسلموا، قال عز وجل فإن أسلموا فقد اهتدوا، أي إن أسلموا فقد ظفروا بالهداية التي هي الحظ الأكبر وفازوا بخير الدنيا والآخرة، وإن تولوا يعني أعرضوا عن قبول الحجة وأعرضوا عن الإيمان بك يا رسول الله فإنما عليك البلاغ، أي فإنما عليك يا محمد أن تبلغهم ما أنزل إليك ولست عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، والله بصير بالعباد، أي إنه عالم بجميع أحوالهم سبحانه وتعالى. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. من هؤلاء الذين كفروا بآيات الله وقتلوا النبيين بغير حق؟ هم اليهود، كانوا متخصصون في قتل الأنبياء، كلما جاءهم نبي ورسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، كذلك يقتلون الذين يأمرون بالعدل من الناس، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذين يرضعون الظالم عن ظلمه كان اليهود يقتلونه. قال المبرد كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون فدعوهم إلى الله فقتلوهم، فقام أناس من بعدهم من المؤمنين فأمروهم بالإسلام فقتلوهم، سبحان الله. فاليهود قتلوا الأنبياء وقتلوا كل من قام بوظيفة الأنبياء، الأمر معروف والنهي عن المنكر. قال فبشرهم بعذاب أليم، من يقتل الأنبياء، لذلك لا يدخل الجنة رجلا أو أحدا قتله نبي أو قتل نبيا، نسأل الله العافية. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، أي الذين قتلوا الأنبياء حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فلم يبق لهم حسنات ولم يبق لحسناتهم أثر في الدنيا حتى يعاملوا فيها معاملة أهل الحسنات، فلعنوا وحل بهم الخزي والصغار، ولهم في الآخرة عذاب النار، نسأل الله العافية. وما لهم من ناصرين، لا ينصرهم أحد أبدا من دون الله تبارك وتعالى. قال عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون، أي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم من أحبار اليهود، يدعون إلى كتاب الله، أي يدعون إلى كتاب الله الذي أوتوا نصيبا منه وهو التوراة ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم، الكتاب الذي أنزله الله عليهم وعلمهم إياه يدعوهم من أجل أن يتحاكموا إليه ويحكم بينهم، فيتولى فريق منهم عن الإجابة إلى ما دعوا إليه مع علمهم به أنه الحق من ربهم واعترافهم بوجوب الإجابة إليه وهم معرضون، يعرضون عن الحق وهم يعلمون، لذلك غضب الله عليهم. قال عز وجل ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي أن اليهود قالوا واعتقدوا الاعتقاد الذي ليس لهم عليه دليل ولا برهان أن النار إن دخلناها فإنما نمكث فيها الأيام التي عبد فيها آباؤنا العجل فقط، الأيام هذه فقط، ثم نخرج منها ويخلفنا في النار المسلمون، هذا اعتقادهم. قال عز وجل وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي غرهم في دينهم ما كانوا يفترون الأكاذيب التي من جملتها هذا القول، فاعتقادهم أكاذيب وافتراء على الله تبارك وتعالى. ومنها كذلك قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فصدقوا أكاذيب أنفسهم وصدقها أتباعهم فأوقعهم ذلك في غضب الله، نسأل الله العافية. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي فكيف يكون حالهم هؤلاء اليهود الكذابون إذا جمعناهم ليوم الجزاء الذي لا يرتاب مرتاب في وقوعه، فإنهم يقعون في العقوبة لا محالة ويعجزون عن دفعه بالحيل والأكاذيب التي كانوا يفعلونها في الدنيا. قال عز وجل وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي الله تعالى وفى كل نفس جزاء ما كسبت وهم لا يظلمون، لا بزيادة ذنب عليهم ولا نقص شيء مما لهم من عمل صالح. أي ففي ذلك اليوم يتبين لليهود وأمثالهم ممن حاربوا الله ورسوله وتجرؤوا على الله مغترين بأكاذيبهم أن ذلك لن ينفعهم عندما يجمعهم الله لديه ويقفهم للسؤال والحساب، فلا يكون ذلك لديه عذرا لهم، ليس لهم عذر عند الله تبارك وتعالى، فقد قدم الله تعالى لهم كل هذا في الدنيا قبل أن يلقوه سبحانه وتعالى، فليس لهم عند الله تعالى عذر. قال عز وجل قل اللهم مالك الملك، أي يا الله يا مالك الملك كله أنت تؤتي الملك من تشاء، أي تؤتي وتملك الملك في الدنيا من تشاء إيتاءه إياه، وتنزع الملك ممن تشاء نزعه منه، وتعز من تشاء أي تعطي الغلب والسلطان لمن تشاء، وتذل من تشاء تجعله يستسلم للقهر والغلبة، بيدك الخير لا بيد غيرك إنك على كل شيء قدير. هذه الآية تبين للإنسان عقيدة عظيمة جدا، أن الذي يعطي الملك وينزعه ويأخذه ويعطيه ويمن به الله سبحانه وتعالى، فليطمئن قلبك أن الذي يملك الدنيا والآخرة هو الله سبحانه وتعالى. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تدخل ما نقص من أحدهما في الآخر، يعني اختلاف طول الليل والنهار وقصرهما بحسب الفصول والمواقع، فما نقص من أحدهما زاد في الآخر، فإن طولهما جميعا 24 ساعة لا تختلف من فصل لآخر ولا من مكان لآخر، ولكن في أزمان تجد الليل طويل وأزمان أخرى الليل قصير، وأزمان أخرى النهار طويل وأزمان أخرى النهار قصير، ولكن مجموع الليل والنهار في كل يوم من أيام الله 24 ساعة، يطول النهار فيها أو يقصر الليل فيها طول أو يقصر، فالله تعالى يدخل هذا في هذا ويقصر هذا ويطول هذا، آيات من الله تبارك وتعالى. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي يخرج الله تعالى الرجل الحي من النطفة وهي ميتة، ثم يخرج من الرجل الحي النطفة وهي ميتة، ثم يخرج منها الرجل الحي وهكذا، ويخرج البيضة الميتة من الدجاجة الحية، ومن الدجاجة الحية البيضة الميتة، وكذا النخلة الحية من النواة الميتة، ثم النواة الميتة من النخلة الحية. وقيل معناها يخرج المؤمن من الكافر، والكافر ميت يخرجه من المؤمن. روى ابن جرير وغيره أن امرأة صالحة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه، فقيل خالدة بنت الأسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أخرج الحي من الميت، كانت مؤمنة وكان أبوها كافرا. وترزق من تشاء بغير حساب، أي أن الله تعالى يرزق من يشاء من عطاياه وكرمه بلا حدود. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا ينبغي أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يحبونهم ويلاطفونهم ويميلون بقلوبهم إلى مناصرتهم، لا يجوز ذلك. يجب عليك أن تبغض الكافر على كفره، يجب عليك أن تبغضه وتعاديه ويكون بينك وبينه براء. الله تبارك وتعالى قال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي من يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فليس من الله في شيء، بل هو منسلخ عنه بكل حال، فقد برئ الله منه. من يوالي الكافرين ويصادق الكافرين ويحبهم ويواليهم وينصرهم هذا ليس من الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقى، أي إلا أن تظهروا لهم الموالاة بألسنتكم ظاهرا وقلوبكم تكرههم، وذلك إذا كنتم مستضعفين بين الكفار. عن ابن عباس قال: نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين، يعني غالبين، يعني فيظهرون لهم اللطف تقية ويخالفونهم في الدين. وقال: التقية باللسان، أو التقية باللسان، من حمل على أمر يتكلم به هو معصية لله، فيتكلم به مخافة الناس وقلب مطمئن بالإيمان، فإن ذلك لا يضر، إنما التقية باللسان ولا يبسط يده فيقتل ولا إلى إثم، فإنه لا عذر له. يعني يجوز إذا أكره الإنسان على أن يقول باطلا أو كفرا يجوز أن ينطق به ما دام قلبه مطمئن بالإيمان. الله تعالى قال: ويحذركم الله نفسه، أي يأمركم أن تخافوا منه سبحانه وتعالى إن اتخذتموهم أولياء ظاهرا وباطنا. فيا من اتخذتم الكفار أولياء احذروا الله، احذروا عقاب الله عز وجل، وإلى الله المصير، فيجازيكم على هذا الذنب الكبير وهو موالاة الكفار. قل إن تخفوا ما في صدوركم من موالاة الكفار باطنا أو ما سوى ذلك مما لا يرضاه الله عز وجل، أو تبدوه يعلمه الله فيجازيكم به، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض مما هو أعم من الأمور التي يخفونها أو يبدونها، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير، يعلم ما دق وجل وخفي وظهر. قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أي يوم القيامة سوف تجد كل نفس ما قدمته في الدنيا حاضرا بين يديها يوم القيامة، وكذلك ما عملت من سوء تجد ما عملت من سوء كذلك حاضرا محضرا، تود لو أن بينها وبين ما عملت من سوء أمدا بعيدا. عن الحسن قال: يصر أحدهم ألا يلقى عمله ذلك أبدا، سبحان الله، يود ألا يلقى عمله السيء يكون ذلك مناه ألا يلقاه يوم القيامة، وأما في الدنيا فقد كانت خطيئته يستلذها بحبه، أما في يوم القيامة يتمنى ألا تلقاه ولا يلقاها. ثم كرر الله تعالى وقال: ويحذركم الله نفسه، أي أن الله تعالى كرر ذلك للتأكيد، ليكون هذا التهديد العظيم على ذكر منهم دائما. والله رؤوف بالعباد، هذا التحذير الشديد سبحان الله، هذا من أعجيب الآيات والله. ويحذركم الله نفسه، ويختم الآية: والله رؤوف بالعباد. هذا التحذير الشديد مقترن بالرأفة منه سبحانه بعباده لطفا بهم، يعني هذا التحذير لطف الله، فمن لطف الله تعالى بك أنه يحذرك حتى لا تقع فيما يغضبه ولا يرضاه سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله، أي إن كنتم صادقين في ادعائكم محبة الله، فاتبعوني، اتبعوني وأنا رسول الله على الإسلام، فقد علمتم أني رسوله، فإن فعلتم ذلك يحببكم الله. فمحبة الله للعباد أثر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، وأثر محبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران والفضل والرحمة والهداية إلى الصراط المستقيم، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، قل لهم يا أيها الناس يجب عليكم أن تطيعوا الله وتطيعوا الرسول في جميع الأوامر والنواهي، فإن تولوا أي إن تتولوا أي إن تعرضوا عن طاعة الله ورسوله ومحبتهما فلن يحبكم الله، فإن الله لا يحب الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين، أي إن الله تعالى يبغض الكافرين، وهو ما دام ربنا لا يحب الكافرين هو يبغضهم سبحانه وتعالى، يبغضهم ويسخط عليهم، نسأل الله عز وجل العافية، فإن الله لا يحب الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.